أقول يعني لا أريد أن أعطي محاضرة أخرى، لكن ترى الدين سمح يسير. نعم نعترف ضيقه بعض العلماء، ضيقه بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنه، لكن الدين يسر. يقول أحد علماء شنقيط، وأنا في عرق شنقيطي ظاهر، يقول وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل، وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل، إن هذا الدين يسر. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالله الله على أنفسكم، الله الله في أهليكم، الكلمة تكون طيبة تقرب لا تبعد، تجمع لا تفرق، نلين بعضنا بيدي بعض، نعظم الله في بيوته، نبر والدينا، نتصدق ما أمكن، نخلط بالنسبة لكم لا بالنسبة لنا، تخلطون شيئا من حياتكم بلهو أو لعب مباح في فسحة من وقت، فيقبل منك ما لا يقبل من غيرك ممن هو أكبر منك سنا. اقرأوا في الأدب، فالأدب يهذب. حفظوا أخبار العرب، حفظوا أشعارهم، حفظوا نوادرهم، حفظوا قصصهم، يهذب النفس، يجعلها مطمئنة مستريحة. اقرأوا شيئا في التاريخ حتى تعرفوا أي رحمة تعيشونها. بعض الناس يظن هذا قولا قول فيه مبالغة، لكن ليس فيه من المبالغة في شيء. كان في المسلمين عياذا بالله ما هو أعظم من ذلك فتنة، لكن الله نجى. المقصود هذا كله يعينك على أن تكون نفسك سمحة، تقبل تأخذ وتعطي، حتى تسلم من أن تقع في أعراض الناس، في دمائهم، في أموالهم. ابتعد عن كل موطن، موقع، منأى، شخص يجعل منك شخصا عدوانيا تكره غيرك. هو سيأتيك بحجج، من أعظمها حجة الولاء والبراء. لا تنازع أبدا، الولاء والبراء من أعظم عرى الإسلام، لكن ينبغي أن ينزل منزلته ويفقه فقهه. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جارية يهودية اسمها ريحانة من السبي، جارية، ولم تكن تؤمن، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحبها. ثم جلس ذات يوم فسمع وقع نعل أحد مواليه، ففرح وقال هذا فلان يبشرني بإسلام ريحانة، يحب أن تسلم، مع أنه كان يحبها حتى وهي على غير الإسلام، لكن هذه محبة فطرية، ليست محبة شرعية يقوم عليها ولا ويقوم عليها براء. المقصود من هذا الإنسان إذا كان سمحا يقبل ويقبل، لأننا نعرف النقص في أنفسنا فنتوقعه من غيرنا. قال شوقي وإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله.